الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فإن حجة الوداع العلماء اعتبروها دستورا لجميع المسلمين، لذلك نقول نشهد أن لا إله إلا الله الذي أمر النبي بهذا، ونشهد أن محمدا رسول الله ما تكلم إلا بإذن من الله بهذا، ونقر ونعترف أننا عباده، بنو عباده، بنو إمائه، ما أتى بنا إلا خوفا من عذابه وطاعة لأمره واتباعا لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، فإن النبي لما وقف موقفه بمسجد نمر الآن اللي خطب فيه قبل الصلاة، قال صلى الله عليه وسلم في خطبته الجامعة المانعة التي هي دستور للمسلمين، قال: أيها الناس، أيها الناس، وكان ربيعة ابن أمية بن خلف هو الميكروفون، هو وسيلة التكبير، كان جهوري الصوت، ربيعة كان أجهر أعلى صوت في الصحابة، فكلفه النبي أن يبلغ عنه، ما كانش فيه ميكروفونات ولا أجهزة نقل صوت، فكان جهاز النقل الصوت ربيعة هذا الصحابي رضي الله عنه، فكان ينقل عن النبي كلامه للصحابة الذين هم في مكان بعيد لا يسمعون النبي بدقة. فقال صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله عز وجل أمرني بالحج فجئت، وأخبرتكم فجئتم، معنى الحديث، وأخبرتكم فجئتم، ولكن لعلي لا ألقاكم في هذا المكان بعد هذا اللقاء بعد عامي هذا أبدا. يعني كأنها رسالة يقولها صلى الله عليه وسلم لهم علانية، أنها حجة وداع وأنه لقاء مودع، لعلي لا ألقاكم بعد هذا الموقف أبدا في هذا المكان. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم جميعا وأعراضكم جميعا حرام عليكم، حرام، حرام أن تسيل دم مسلم ولو بجرح بسيط ولو بنقطة دم واحدة. إن دماءكم، جملة اسمية مؤكدة بإن، تفيد الثبوت والاستمرار، يعني الحكم ثابت إلى يوم القيامة. لو واحد جرح واحد، عذب واحد، أذى واحد، سيقتص منه الله الواحد. وأعراضكم، سيرتك، سمعتك، مراتك، بناتك، حياتك. إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم وممتلكاتكم جميعا حرام عليكم، أن تسرقوا أو تكذبوا أو تغشوا أو تسلبوا أو تحتالوا، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا. يعني لأن احنا النهاردة 9، النبي كان بيخطب يوم عرفة، 9 ذي الحجة، وذي الحجة من الأشهر الحرام، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذو الحجة منهم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا مكة المكرمة، حرام عليكم. ثم بدأ بنفسه وأوى إن أمور الجاهلية كلها باطلة، موضوعة، منفية، ملغية، موضوعة تحت قدم هذا. وأول ما أضع من الدماء دماءنا، دماء عيلتي، ابن ربيعة بن الحارث ابن عم النبي، قتلته هزيل قبيلة، فتنازل النبي، ما فيش طار، ما فيش ثأر خالص. بعد هذا الوقت دستور اتحط، منهج رسمي، قانون رباني، دين سماوي، ما فيش ثار ولا تربص ولا ما يفعله الناس اليوم. وقال هبدأ بنفسي، ابدأ بنفسك، فانهيها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. أول دم عيلتي، ابن ربيعة بن الحارث اتنزلنا عنه، وربا الجاهلية موضوع متروك ما يتعملش بيه، وابدأ بنفسي وبعيلتي. وأول ربا أضع ربا العباس ابن عبد المطلب، موضوع كله. ثم انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى نقطة أخرى في غاية الأهمية، وهي أن المرأة كانت في ذلك الوقت، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من الغير من القوم من سوء ما بشر به، يمسكه على هن أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. كانت المرأة مهانة، أما كانت المرأة غير يعني ذات شأن وغير مكرمة أو مكرمة. وضع النبي القواعد: نساءكم مسؤولياتكم، المرأة فقد أخذتموهن بعقد شرعي بمنهج رسمي، واستحللتم فروجهن بعقد شرعي ومنهج رسمي بكلمة الله، إن استخرت الله تعالى وزوجتك موكلتي وأنا قبلت، كلمة أصبح فرجها حلال، وإن عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهون، فإن فعلن فاضربوهن ضربا غير مبرح. وفي رواية للحديث، رواية أخرى عند أحمد وغيره، أنه قال: وأيما امرأة أطاعت ربها وصامت شهرها وأدت زكاتها وصانت فرجها وصانت عرضها وأدت حق زوجها دون إسراف أو دون تقتير أو دون خيانة أو غدر فلها الجنة. ثم انتقل صلى الله عليه وسلم إلى عناصر أخرى بينها صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وهي المعاملات الشرعية بين الناس والعلاقات بين الناس، وأنه لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، وأن كل نفس بما كسبت رهينة، وأن الله سبحانه وتعالى سيسأل كل راع عما استرعى، حفظ أم ضيع. ثم ختم النبي صلى الله عليه وسلم خطبته الجامعة المانعة بأمر المسلمين بالتقوى ما استطعتم، وأن الله سيحاسب وسيسأل. وإذا كنا اليوم السادس من ذي الحجة، وقد اقترب يوم عرفة، وقد في مثل هذا الوقت، لأن النبي وصل 4 ذي الحجة، فضل 8 ليالي في الطريق، 4 من ذو القعدة و4 من ذي الحجة، يعني كأن النبي كان في مكة دلوقتي بقاله يوم، بس دي اليوم الثاني للنبي في مكة في أيام العشر، كلها عبادة، طاعة، ذكر، إحسان، إتقان، علم، محبة لله، معرفة للدين، رفع راية الإسلام، خدمة لهذا الدين العظيم. من شغل عن الله أبدا ولا شغل أصحابه، بل كان ديدنه، هدفه، منهجه، أسلوبه، غايته أن يجمع الناس على دين الله، وقد نجح وفلح واستطاع أن يصل إلى هذه الغاية في 10 ذي الحجة، 6 من ذي الحجة. أرى أنه من لم ينتفع من أول ذي الحجة إلى اليوم فأمامه فرصة عظيمة. إن كنت ضيعت الصيام وهو مستحب عند جمهور العلماء، فقد بقي لك يوم، قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة لغير الحجاج، يكفر سنتين، سنة مضت وسنة تأتي أو تقدم آتية، صيام يوم واحد يكفر سنتين. نعم، أحوج ما يكون إلى الكفارة أنا وأنت، أحوج ما يكون إلى رضا الله أنا وأنت. أخي الغالي، هتسيب فلوسك كلها اللي جمعتها، وهتسيب عيالك وبيتك وكل دنيتك، وهتروح لله حافي: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. نعم، تذهب إليه كما ولدتك أمك. أين المال؟ أين الأولاد؟ أين المناصب؟ أين الكراسي؟ أين المحاسيب؟ أين كل ما هو له في الدنيا علاقة بك؟ زال كل شيء يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، كل حتى وفصيلته التي تؤويه في الأرض جميعا، ما في أحد ينفع أحد. نفسك نفسك، عملك عملك. الآن الآن، الباب مفتوح، الفرصة سانحة، الأيام طيبة، الساعات مباركة. عشر ذي الحجة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من عشر ذي الحجة. أسرعوا، تصدقوا، أحسنوا، أذكروا، باركوا، صافحوا، ارحموا، طيبوا، طيبوا، كونوا عباد الله لله تفلحوا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجنا من الهم والغم والكرب العظيم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. إن شاء الله عز وجل، إذا قدر الله لي اللقاء والبقاء، ستكون صلاة العيد عيد الأضحى المبارك عندكم إن شاء الله عز وجل. هذا ما عزمت عليه إن جعل الله لي في الدنيا بقاء، وإن جعل معكم لقاء سيكون العيد هنا إن شاء الله. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، وأقم الصلاة.